أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب المشرقين ورب المغربين. والله هو رب مشرقي الشمس صيفا وشتاء، ورب مغربيها فيهما، فالكل تحت حكمه وتصرفه جل شأنه، فهو رب الزمان والمكان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان وهو المنعم وحده له الحمد؟ مرج البحرين يلتقيان. مزج الله ماء البحرين العذب والمالح يلتقيان. بينهما برزخ لا يبغيان. بينهما حاجز لا يغلب أحدهما على خصائص الآخر، بل كل واحد منهما محتفظ بما أودع الله فيه، فيبقى العذب عذبا والمالح مالحا ولو تلاقيا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ ولا شيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يخرج من البحرين العذب والمالح بقدرة الله اللؤلؤ والمرجان، وفيهما زينة للناس ومنافع. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. ولله وحده السفن الكبيرة التي تسعى على ظهر الماء بما ينفع الخلق، مرتفعة قلاعها منصوبة أشرعتها كالجبال. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. كل من عليها فان. كل من على وجه الأرض من الأحياء ميت. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو العظمة والمجد والكبرياء والجبروت والجلال، فهو حي لا يموت سبحانه. وفي الآية إثبات صفة الوجه لله بما يليق بجلاله سبحانه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. يسأل كل من في السماوات والأرض من المخلوقات حاجاتهم من الله وحده، فهم فقراء إليه ورزقهم على الله، فلا يستغني أحد منهم عن الله طرفة عين. كل يوم هو في شأن، يرفع ويضع، ويعز ويذل، ويعطي ويمنع، ويهدي ويضل. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. سنفرغ لكم أيها الثقلان. سيفرغ الله لحسابكم على ما فعلتموه في دنياكم أيها الثقلان، فيثيب الطائع ويعاقب العاصي، وسوف يجد كل عامل ما عمل أمامه. فبأي آلاء ربكم ربكما تكذبان. فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يا معشر الجن والإنسان، إن قدرتم على النفاذ من أمر الله والهروب من حكمه ففروا من أقطار السماوات والأرض، ولستم بمستطيعين، فالكل في حكمه وتحت سلطانه وتصرفه، ولا تقدرون على النفاذ إلا بقوة وحجة وإذن من الله، وكيف يحصل لكم ذلك وأنتم عباد ضعفاء مقهورون؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل الله عليكم أيها الجن والإنس لهبا من نار ونحاس مذاب يصب على رؤوسكم، فلا يدفع بعضكم عن بعض العذاب لتمام قوة الله وسلطانه وعجزكم وضعفكم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فإذا تصدعت السماء وتفتحت أبوابا يوم القيامة فصارت حمراء كلون الورد الأحمر، كالزيت الحار المغلي والرصاص المذاب المنصهر من شدة الهول ومن عظيم الكرب وفداحة الخطب. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ففي يوم القيامة لا تسأل الملائكة الفجرة من الإنس والجن عن سيئاتهم، أو أنه موقف من مواقف الحشر لا يسأل فيه أحد، وإنما يسأل في موقف آخر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد.